بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، رحبوا بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق هذه الأمة والخليفة الثاني الراشد والمحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. تطرقنا في الحلقة السابقة إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن عمر رضي الله عنه هو الذي استحق الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وكان أهلا لذلك، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا المهاجرون والأنصار على خلافته رضي الله عنه. شيخي بارك الله فيك، تولى عمر الخلافة، فعندما تولى عمر الخلافة، هنا السؤال الذي أريد أن أطرحه عليك بداية، ماذا فعل عمر رضي الله عنه عندما تولى هذا الأمر العظيم؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فسبق وأن ذكرنا بأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما شعر بقرب دنو أجله وأراد أن يؤمن هذه الأمة بخليفة من بعده، فلم يرى أمثل من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فاستشار أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كل واحد يدلو بدلوه، وكانوا جميعا على كلمة سواء، وأنه ليس هناك أحق من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعجيب أنهم كلهم يثنون على سره قبل علانيته، سبحان وأن الله. عمر رضي الله تعالى وأرضاه يحمل بين جنبيه قلبا نقيا صافيا ونفسا زكية طيبة فيها غيرة على الإسلام وعلى المسلمين، وأنه أولى الناس بالخلافة. استحسن ذلك أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو بكر لم يكن في واقع الأمر من خلال منطقه وكلامه يرضى بديلا بعمر، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد يعني عزم على توليته، ولكنه صحيح. أراد أن يستكشف عما في نفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاستشار أكابرهم وأشياخهم، فكل يشير بعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. فكتب أبو بكر الصديق كتابا فيه الوصية بالخلافة لعمر، ووضعه بيد عثمان بن عفان، وأمره إن هو مات أن يقرأه على الناس. نعم. وفعلا لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد مات في يوم الاثنين، قيل بعد المغرب وقيل قبل المغرب، قام عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه فقرأ الكتاب على الناس، والذي اشتمل هذا الكتاب على وصيته بالخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه من بعده. فهنا تولى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أمر الأمة، وقام في الناس خطيبا. وقد جاءت روايات متعددة في ذكر خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل بأنه صعد المنبر فجمع الناس، ثم قال: اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني. وروي عنه أنه قيل بأن أول خطبة كانت له أنه قال: إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي، فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني، ولا يتغيب عني، فآل فيه عن أهل الجزء، يعني الكفاية والأمانة، والله لئن أحسنوا لأحسنن إليهم، ولئن أساءوا لأنكلن بهم. فقال من شهد خطبته ورواها عنه: فوالله ما زاد على ذلك حتى فارق الدنيا، يعني التزاما سبحان بما الله يقوله، فهو يفعل ما يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ولي الخلافة وصعد المنبر وهم أن يجلس مكان أبي بكر، قال: ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر، فنزل مرقاة يعني درجة، سبحان فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اقرأوا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، إنه لم يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله، ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلتي ولي اليتيم، إن استغنيت عففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. وهذا الكلام أخذه أهل العلم فجعلوا منه قاعدة فقهية مشهورة، نعم، وهي أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، صحيح، وأن الإمام يعني يرعى مصالح الأمة وأحيانا ينزل نفسه منزلة هؤلاء فيقوم فرد منهم عليه. يعني نعم، في الحقيقة أن يعني هذه البداية لعمر كانت بداية قوية، وهي أنه بدأ يضع إن صح التعبير برنامجه لسياسة الأمة. نعم، أوصى الأمة بطاعة الله وبتقوى الله جل وعلا، وأن الخلافة التي وليها إنما هي تكليف لا تشريف، وأنها عبء وأنها مسؤولية عظيمة، وبين بأنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن الطريق الصحيح، وما دام أن عمر يحكم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث رسائل فهمها الناس بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما زال قويا في دين الله، وأن الناس لا بد أن يمتثلوا أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ بارك الله فيك، تعتبر خلافة عمر رضي الله عنه يعني نموذجا فريدا إن صح التعبير. هذه الخلافة عليها هالة عظيمة، حتى يا شيخ بارك الله فيك يعني نحن لا شك يعني أن خلافة أبو بكر رضي الله عنه تعتبر من أفضل الخلافات، وكذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم قاموا بما أوجب الله تعالى عليهم، لكن وقع خلافة عمر في نفوس كثير من الناس لا وقع آخر. لكن هو لا يمكننا أن نقول بأنها أفضل وخير، فخلافة صحيح. أبي بكر أفضل خلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن الذي ميز خلافة عمر طول المدة، صحيح، طول مدة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكثرة الفتوح الإسلامية التي حصلت في عهده، وأيضا التنوع الذي حصل في عهد عمر من خلال يعني وضع بعض التراتيب، هو الذي يعني جعل خلافة عمر تشتهر أكثر من غيره. فعمر كأنه أسس للدولة الحديثة الإسلامية حينما يعني استفاد أو أفاد من خبرات الآخرين، فنظر إلى مثلا بعض التراتيب عند الأمم الأخرى فأخذ الصالح منها ووضعه قانونا ينظم حياة الناس، مثل قضية الدواوين. نعم صحيح، وترتيب مثلا العطايا وتنظيم حياة الناس، وأيضا تسجيل أسمائهم من خلال الدفاتر، أي الدفاتر، وأيضا ما يفرض من بيت المال، ما يتعلق بالزكوات، ما يتعلق بجباية يعني بالجباية، ما يتعلق بالجزية، ما يتعلق بترتيب مثلا تنظيم الجيش، التنظيم الحديث. نعم. كل هذا في الحقيقة هو الذي جعل سيرة عمر أو فترة خلافة عمر تبرز بمثل هذه الصورة. صحيح. كذلك الاختلاط الذي حصل من المسلمين مع غير المسلمين. صحيح. هذه في الحقيقة تمت في عهد عمر بصورة كبيرة جدا، ورأى اليهود ورأى النصارى العدل العظيم الذي كان يقوم به عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والوثيقة العمرية في حينما ذهب إلى القدس مشهورة. صحيح. سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. نعم. لذلك المخلصون والصادقون من المسيحيين إن صح التعبير يشيدون بهذا، فهي مظلة لهم من ذلك الوقت يستظلون تحتها، لأنها تنضح بالعدل وبالمساواة وبالإحسان وبالرفق، بل إنها يعني كانت من أعظم الوثائق التي يعني وجدت في تاريخ الأمم، لا سيما أصحاب الديانات المتقابلة. فهؤلاء عاشوا تحت ظل الدولة الإسلامية عيشة لم يحصل في تاريخ البشرية، خاصة مثلها. نعم، خاصة لما يعني قام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنفسه في وضع بنودها وفي وضع شروطها وفي حماية أصحابه وفي ترجمتها ترجمة عملية واقعية. سبحان فما الله. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يرضى أن يتسول أحد من أهل الذمة أو من أهل الكتاب، ويرفض الله. رفضا قاطعا حينما رأى رجلا كبيرا أعمى يمد يده في مدينة القدس، ورفض هذا الأمر وأمر بفرض مبلغ من المال يرعاه يجعله لا يتسول أو يحترف الكدية. سبحان الله شيخ بارك الله فيك. لا شك أن الموضوع هذا سنتطرق إليه بتوسع أكثر، لكن يا شيخ بارك الله فيك الذي أود أن أطرحه عليك في بداية خلافة عمر رضي الله عنه، ما هي القرارات التي اتخذها بعد عمر رضي الله عنه تولى الخلافة وقام بالخطبة أمام الناس ووضع قواعد يعني أساسية كما ذكرت برنامجا سيمشي عليه أثناء خلافته؟ هنا شيخ بارك الله فيك ما هي بداية هذا البرنامج، ما هي القرارات التي اتخذها عمر رضي الله عنه في بداية خلافته؟ هو في الواقع حينما نتأمل في سيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نجد أنه مشى على خطى صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو هناك أمور أساسية هي من الشريعة. نعم. يعني هي جاء بها كتاب ربنا وجاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل قضية الشورى، فكانت الشورى تمثل لعمر مسألة غاية في الأهمية بل قيمة عظيمة في بقاء يعني الدولة الإسلامية متينة وقوية وهناك ترابط بين أفرادها، لأن نعم. الله جل وعلا أمر بالشورى، وجاء في الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس مشاورة لأصحابه استجابة لأمر الرب جل وعلا حيث قال وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه له مجلس يعقده لأشياخ المهاجرين والأنصار، نعم، وكان يستشيرهم صحيح. في دقيق الأمر وجليله، وكان يعرض عليهم المسائل، وكان يحاول أن يصل إلى قدر كبير من الحق في المسائل التي هي يعني محل الاجتهاد، ليس فيها نص قاطع، هي من الأمور التي يعني تعرض للناس في حياتهم. ومعلوم بأن الشورى في الحقيقة هي إن صح التعبير عصف ذهني يقوم به كل فرد من الأفراد يبدي ما عنده من اجتهاد، وهذه الآراء في الحقيقة حينما تتكون بمثل هذه الصورة لا شك أنها تخلق قرار وتخلق نتيجة واجتهاد يمثل قدر كبير من الحق بإذن الله جل وعلا. عفوا شيخ بارك الله فيك، لكن مجلس الشورى وقتها أقصد يعني في وقت الصحابة رضي الله عنهم هي مبنية على قواعد شرعية. صحيح صحيح. ليست مبنية على هوى أو على أفكار يعني تتبدل الإنسان يعني كما يقال على حسب هوى. نعم، هو في الحقيقة يظهر حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت له طريقة في قضية الشورى. نعم. فكان ربما عرض على عامة المسلمين من خلال خطبة الجمعة أو من خلال خطبة حفلية إن صح التعبير يدعو بها الناس فيعرض عليهم الأمر، ثم يأخذ هذا الذي يسمى الآن في المصطلح المعاصر ما يسمى بالعصف الذهني، وهو الاستفادة من هذه العقول النيرة. ثم بعد ذلك كأنه يعرض جملة هذه الآراء إلى مجلس اختصاصي ويمثل الشورى أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجر الأنصار، فيفرزون هذه الآراء ويختارون منها الأصوب والأكمل والأولى فيعرضونه على ولي الأمر الذي هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا الرجل الملهم المحدث، هذا الرجل الذي يعني أيده الله عز وجل ومع ذلك لا يستغني عن أصحابه فيرجع إليهم ويشاورهم في الأمر. هذا امتداد في الحقيقة لخلافة أبي بكر وعهد أبي بكر، وامتداد أيضا لعهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك إجراءات في الحقيقة لعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني بادر بها، وهي قضية أول شيء فعله رد سبايا العرب. عفوا شيخ بارك الله فيك، قبل أن ندخل في موضوع السبايا فقط أريد يعني كان من يعني عجيب صنيع عمر رضي الله عنه في مسألة الشورى أنه كان يستعين بالشباب. صحيح، ليس فقط بمشايخ الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك كان يدخل ابن عباس. صحيح، حتى القصة المشهورة لما كان يدخل ابن عباس في المجلس وجد كثير من الصحابة في أنفسهم شيء وقالوا يعني لنا أولاد في سنه فلماذا يعني يخص ابن عباس بالمجلس دون أبنائنا، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يثبت لهم بأن ابن عباس حالة استثنائية في واقع الأمر. نعم. ابن عباس هو بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. هذا الشاب هو فتى الكهول إن صح التعبير. ابن عباس هنا عمر أراد أن يثبت لهم فعرض عليهم قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فغالب المجلس كانوا يقولون بأن هذه السورة إنما هي بشارة بفتح مكة. نعم. ولكن عمر سأل ابن عباس ما تقول أنت؟ فقال أقول غير ما قالوا، هذه السورة نزلت تنعى أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا أقول فيها إلا ما تقولي، بمعنى أنك صحيح وافقتني في تفسير هذه السورة. فأراد عمر أن يثبت لهم بأن ابن عباس وإن كان صغيرا في السن إلا أنه يصلح للشورى ويصلح لإبداء الرأي، وكان كثيرا ما يستشيره عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عفوا شيخ بارك الله فيك، يعني ليس فقط ابن عباس بحسب، بل يعني الظاهر أنه كان من عادة عمر رضي الله عنه أن يستشير من يصلح من الشباب. يعني حتى في ذلك يقول الزهري رحمه الله تعالى: لغلمان الأحداث لا تحتقروا أنفسكم لصغر سنكم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. يعني عمر رضي الله عنه كان يعلم يعني هذه الخصيصة وهذه الميزة في عقول الشباب الصالحين. نعم. أنهم عندهم حدة وذكاء. صحيح. فكان يستشير بهم في ذلك. صحيح. هو في الحقيقة أنا أستطيع أن أعبر بأن هناك مشاركة عام في قضية الشورى في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعمر رضي الله تعالى عنه لم يخص جنس دون جنس، حتى النساء كان لهن حظ كبير. سبحان الله. نعم، كان لهن حظ كبير في قضية الشورى، بل إن أحيانا النظام الذي يسنه عمر في القضايا الدنيوية ربما كان يبنيه على استشارة امرأة من النساء، وكان كثيرا ما يستشير حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويستشير بعض النساء في قضايا. استشار يعني حفصة شيخ بارك الله فيه في قصة غياب الزوج. غياب الزوج، كم تصبر المرأة عن زوجها، فأشارت بيدها 4 أشهر، في رواية 6 أشهر، فيعني عمم على جميع الجنود. سبحان الله. على قادة الجند هناك بأنهم لا يتركون جنديا يتخلف عن أهله مدة 6 أشهر، وإنما يجعلون له بديلا فيعود إلى أهله ثم يرجع بعد ذلك إلى الثغور. نعم. أيضا الصبيان مثل ما ذكرت، ولا لا أقصد الصبيان صغار يعني الذين دون التمييز، وإنما هم الشباب. صحيح. كان يستشيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كان ربما أيضا يعرض الشورى على مجموع الأمة من خلال خطبة الجمعة، من خلال خطبة معينة يجمع فيها الناس. أحيانا كان يستشير في خواص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك للحاجة. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اهتم بقضية الشورى، وكانت هذه الشورى ظاهرة في سياسته للأمور وفي تعامله مع الناس. نعم. وكان في الحقيقة محل الرضا من الجميع، وهذا لا شك أنه منهج شرعي عظيم جاء به كتاب ربنا وأيضا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم وبارك عليه. أردت أن أقول بأن فضل. أول قرار ذكرته كتب السيرة اتخذه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو رد سبايا العرب. فعمر في بداية خلافته كان أول شيء اتخذه هو قام فرد سبايا أهل الردة إلى عشائرهم، وقال: كرهت أن يكون السبي سنة في العرب. ولا شك أن هذه الخطوة الجريئة والإقدام على هذا الأمر أسهمت في شعور العرب جميعا أنهم أمام شريعة الله جل وعلا سواء، وأنه لا فضل لقبيلة على قبيلة. صحيح. إلا بحسن بلائها وخدمتها لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك تلت هذه الخطوة خطوات أخرى، وهي السماح لمن ظهرت توبته من أهل الردة بالاشتراك في الحروب وضمهم إلى المجتمع من أجل الاستفادة منهم. نعم، لأن أحيانا هؤلاء الذين يعني حصل منهم ما حصل ثم عزلوا كما يعزل البعير الأجرب، ثم بعد ذلك ظهرت توبتهم وحسن إسلامهم، أراد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يدمجهم في المجتمع وأن تكون الحقوق لهم ظاهرة. سبحان الله. لأن الإنسان إذا بقيت عنده عقدة الانعزال وعقدة الانفراد، والنظر إليه النظر الذي ينظر إليه على أنه مجرم وعلى أنه مثلا خلاص صار عضوا فاسدا وينبغي استئصاله، لا شك أنه سيبقى حبيس هذه العقدة. صحيح. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد بسياسته وحكمته وفطنته أن يعيد هؤلاء إلى المجتمع، وأن ينخرطوا في الأعمال، وأن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، وفعلا حسن إسلامهم وحسنت توبتهم. أحسنت شيخي بارك الله فيك. ونستطيع من خلال كلامك نلخص القواعد والأسس التي وضع عمر رضي الله عنه في خلافته. أول شيء أنه بدأ بوصية الأمة بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وألزم نفسه ابتداء بذلك، وألزم نفسه أنه لابد أن يقوم بينهم بما أوجبه الله تعالى عليه من العدل، وكذلك أيضا المحافظة على الملة وإعطاء الناس حقوقهم، كذلك أيضا وضع قواعد أخرى فيما يتعلق بالعدل والمساواة والحريات وغير ذلك. هذه المواضيع شيخ بارك الله فيك أود أن أتطرق معك فيها، لكن إن شاء الله تعالى نجعل ذلك في الحلقة أو الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى من برنامجنا هذا. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.